قلنا إن أهل السنة لما أثبتوا الصفات لله عز وجل احترزوا بأصلين، قال: إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. أصلان احترز بهما أهل السنة من فعل المعطلة والمشبهة. ومن أعظم الافتراءات التي افتراها أهل البدع من نفاة الصفات قديما وحديثا أنهم وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة. قالوا: أهل السنة يشبهون الله بخلقه ويجسمون الله عز وجل، وما ذاك إلا لأن أهل السنة توقفوا على النصوص التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. ما فعل أهل السنة إلا أنهم لما رأوا الله عز وجل أثبت الصفات له قال: نثبتها لله. هذا جرم أهل السنة عند هؤلاء. فحينها قاموا في صعيد واحد وقالوا إن أهل السنة مشبه ومجسمة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة، قال: فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفاة الصفات يجعلون كل من أثبتها مجسما مشبها. فترى كل من نفى عن الله عز وجل صفة بعقله يقول على الذي يثبت ما أثبته الله إنه مشبه مجسم، إنه مشبه مجسم. لماذا؟ لأنه لما طالعوا نصوص الكتاب والسنة في الصفات ما فهموا منها إلا ما رأوهم لائقا بالمخلوق. المعطلة ماذا صنعوا؟ عطلوا الصفات لما سمعوا قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. قالوا: لو أننا أثبتنا اليد لله لشبهنا الخالق بالمخلوق، لأن اليد التي نعلمها هي يد المخلوق. حينئذ ماذا صنعوا؟ نفوا اليد عن الله عز وجل، وكذا الوجه والساق وكل صفة بما فيها صفات الأفعال والذات، نفوا كل ذلك عن الله عز وجل. فرأوا أن كل من يثبت صفة لله عز وجل قالوا عنه مشبه مجسم، مع أنه ما فعل شيء. الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان. أهل السنة قال: إن لله يد، ولكن قال: ليس كمثله شيء. أثبتوا كل الصفات لله لكنهم قالوا: ليس كمثله شيء. هذا احتراز، وهي فرية قديمة حديثة تلقفها أهل البدع من النفاة خلفا عن سلف، وإن شئت قلت خلفا عن خلف. يقول فيها إمام الأئمة ابن خزيمة عليه رحمة الله في كتابه التوحيد، قال: فاسمعوا يا ذوي الحجة ما نقول في هذا الباب. قال: فاسمعوا يا ذوي الحجة ما نقول في هذا الباب. ونذكر كذب الجهمية وزورهم ورميهم علماء أهل الآثار، وطعنهم ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بأنهم مشبهة مجسمة. فرية قديمة تصدى أهل السنة لها. فهؤلاء كما قلت لكم نظروا بعقولهم القاصرة إلى صفات الله عز وجل فقالوا: لو أننا أثبتنا الصفات لله لشبهنا الله بخلقه. قالوا: ولكننا نريد أن ننزه ربنا. لذلك المعتزلة سموا أنفسهم بأهل التوحيد والعدل. المعتزلة سموا أنفسهم بماذا؟ بأهل التوحيد والعدل. قالوا: وحدنا ربنا. فإذا نظرت إلى توحيدهم هذا رأيتهم أنهم يثبتون ذاتا لا صفات لها. نعم موجود، نعم الله موجود، كيف صفات؟ يقول: ليس له صفة. هل هو عليم؟ يقول ما هو بعلم ولا بحلال. كل ذلك إنما أتاه من حيث ظنوا أن ذلك تنزيها لربه، وهذا كما قلنا باطل، ما فيه تنزيه، بل هو عين النقص لله عز وجل. أما أهل السنة فيحترزون في إثباتهم للصفات على أصلين، بأصلين يثبتون الصفات لأن الله أثبته وكذا رسوله، لكنهم يحترزون بأصلين. الأول مع إثباتهم يقولون بلا تشبيه، ويثبتون ما دلت عليها الصفات ويقولون من غير تعطيل. إذن فهذه القاعدة هي إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وفي ذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يقول على أهل السنة سلفا وخلفا إلى زمانه، وهو منطبق إلى أن يأتي يوم القيامة، إلى أن يرث الله أرض من عليها. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فلم يتلوثوا، أي أهل السنة، فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها. قال: فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها، وأثبتوا الصفات لله عز وجل، أثبتوا حقائقها، ونفوا مشابهة المخلوقات، وقالوا: نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته كما أثبتها الله عز وجل ورسوله، ونقول: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. لذلك هذه القاعدة كما قلنا هي الفيصل بين معتقد أهل السنة ومعتقد أهل التعطيل. نتوقف عند هذه القاعدة، ويبقى لنا قواعد أخرى نذكرها إن شاء ربنا تبارك وتعالى في المرة القادمة، نتمم بها القواعد، ونتمم أيضا بها الفوائد التي نص عليها أهل العلم من أهل السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته. نجيب على الأسئلة ما استطعنا. يقول: رجل يسافر أثناء صلاة المغرب إلى عمله في إسماعيلية، فيكون في الإسماعيلية حيث صلاة العشاء ولا يصلي المغرب في القاهرة، لأنه يقول المواصلات، فهل يجوز له التقصير والجمع بين المغرب والعشاء، جمع تأخير، أم ماذا يفعل؟ صلاة القصر، صلاة القصر للمسافر، والسفر الراجح فيه ما تعارف عليه الناس، لأنه لم يرد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحديد السفر، لم يرد في السنة تحديد السفر، فكل ما يطلق عليه السفر يقصر فيه. فإن كانت هذه المسافة من مسافات القصر فيجوز له أن يصلي المغرب والعشاء هناك جمع تأخير، يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي المغرب مع العشاء. وإن لم تكن المسافة مسافة قصر كما يكون حال كثير من الذين يعملون في مناطق بعيدة، فيجوز له أن يصليها هناك. نعم، صوت النساء. يجوز له أن يصليها إن كانت قصرا، يعني إن كان على سفر ركعتين، أما إن لم تكن من مسافات القصر فيجوز له الجمع للضرورة كما فعل النبي. حديث ابن عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر، وهذا كما قال ابن عباس لما سئل لما قال: حتى يرفع الحرج عن أمته. كالطبيب يدخل العملية مثلا قبل الظهر ولا يخرج منها إلا بعد العصر، فهو فاتته الظهر، فيجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر حتى يتمم ويفعل السنة. قل: نرجو إحضار المذكرات وجزاك الله خير الجزاء. المذكرات إن شاء الله لعلها بعد الحضرتين تكون عندك. أقول إلى فضيلة الدكتور محمد أبو أنا مش دكتور، ما هو حكم تفجيرات الفرد الفلسطيني؟ هل هو استشهاد أم عملية انتحارية؟ هذه المسألة الذي ندين الله به والذي قال به أهل العلم الموثوق بهم أنها انتحار وليس استشهاد، والاستشهاد له ضوابط، والمسألة عندنا ليست بالعاطفة، المسألة عندنا ليست بالعاطفة. فماذا نكون على هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم؟ نقول نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم، لأنهم مفتونون، غرر بهم، ليس الأمر عليهم إنما الأمر على الذين يخدعونهم، فنسأل الله أن يغفر لهم. لكن هل هذا استشهاد؟ ليس باستشهاد، كما قلنا الأمر عندنا ليس بالعاطفة. نحن نحب أن يبادل الإسرائيليون جميعا، نحن نحب أن يكون اليهود تحت أقدامنا، لكن بموافقة الشرع. هم أكيد سمعين. تقول أنا مكتوب كتابي ما هي التصرفات المباحة لي مع زوجي؟ قلنا الذي يبيحه ولي الأمر وهو والد الزوجة يباح للرجل، الذي يبيحه ولي الأمر للعاقد هو الذي يباح له أن يفعله، أن يفعله، أما ما على ذلك فلا، لأن ذلك لأن الرجل ما عقد لابنته إلا من باب الأمانة، فإنما عقد للرجل على ابنته قبل يوم البناء. لماذا؟ لأنه يأتمن على ابنته، يأتمن عليه لأنه يعلم أنه لن يضاجعها، لن يجامعها. فإذا فعل ذلك الرجل بعد العقد كان ذلك بالنسبة للأول خيانة للأمانة. فنقول ما يبيحه ولي الأمر جائز، أما ما على ذلك فلا. يقول السلام عليكم، شكك بعض، وعليكم السلام ورحمة الله، شكك بعض من ينتسب لأهل العلم في حديث سيدنا موسى الإمام مع ملك الموت وقال كيف يفقأ عين، يفقأ عين ملك الموت إلى آخره، وقد التبس هذا الأمر على بعض الناس مع أن حديث البخاري. أنا أقول قاعدة ولا يعني أطيل في المسألة، أقول قاعدة، أحاديث البخاري ومسلم اتفقت الأمة على صحته، أحاديث البخاري ومسلم اتفقت الأمة على صحته على مر العصور، يعني لنا فيما يقرب من 200 و1000 سنة، يعني 1200 سنة أهل العلم أطبقوا على صحته. فإن جاءنا في هذه الأيام غر، وكما يقولون عليه هو بعد لم يريش، لم يريش يعني ليس له جناح يطير كما يقول الذهبي، فإذا جاءنا هذا وقال هذا الحديث مكذوب، فهل نرد علماء تلك العصور على قول هذا المخبول؟ هذا لا يرد، لكن يتهم في عقله، يتهم في عقله هو، ولا يتهم البخاري. البخاري هذا جبل، البخاري جبل، البخاري هذا لما كان يصنف الصحيح كان يذهب إلى نيسابور ثم الري ويسمع، كان يذهب إلى الري يسمع ولا يدور، ونيسابور والحجاز والمدينة، ويذهب إلى الكوفة ثم يرجع إلى وطنه يدون الذي سمع. هذا كله من حفظه. لما قيل له رجل إنهم يقولون إنك لا تحسن تصلي، قالوا إن البخاري ما يعرف يصلي، فقال للقائل لو شئت أن أسرد لك في مجلس هذا 10,000 حديث في الصلاة لفعل 10,000 بالأسانيد. فإذا أتنا واحد وهذا ليس من أهل العلم. ونحن نريد أن احنا نضع قاعدة، الذي تضلع في العلم من غير عمل على منهج السنة فليس بعالم، كما قلنا في الكوثري. الكوثري هذا تضلع في علم الرجال حديث لكنه خالف أهل السنة، هل يقال عالم؟ يعني عالم عمل بعلمه؟ لا. شيخ الألباني ذكرته لكم، ولا أدري ذكرته ولا أنا واهم، اللي هو لا، لما يقال، لما جاءه رجل وقال له عندنا رجل يقول كذا وكذا وكذا فهل هذا صحيح؟ فقال الشيخ الألباني هذا الرجل الذي أنت تقول عنه هل هو عالم عامل ولا عامل عالم؟ قال إيه؟ هل هذا الرجل الذي تنقل عنه هل هو عالم عامل ولا عامل عالم؟ فهذا الصاحب توقف ما فهم السؤال. فقال البخاري عالم عامل أي عالم عامل بعلمه، أما عامل عالم يعني عامل نفسه عالم، عامل نفسه عالم. فأنتم ما لكمش دعوة باللي عاملين نفسهم علماء. كم ساعة يعني قد ايه كده في الله؟ قد ايه يعني كده؟ ها؟ كم كده؟ كم كده في الله؟ الوقت كده خلاص؟ ها؟ ها؟ يعني كده خلاص؟ طيب خلاص. طيب نجيب على هذا السؤال. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقال تعالى ما شاءنا إلا أن شاء الله، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين مع العلم أن هناك من الفرق الضالة كالقضية والجبرية تكلموا في ذلك، فكيف الجمع بين هاتين؟ نقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. ولدك، ولدك على مشارف الامتحانات، ولدك على مشارف الامتحانات، وانت ترى يلعب، وانت تراه يلعب، تقول له يا ابن ذاكر كسلان، يا ولد ذاكر كسلان، فانت اخر ابتدى تقول له ايه؟ انت حر. انت ايه؟ انت حر. ايه معنى انت حر؟ يعني انت حر وذاكر ما ذاكرش، ولا انت حر ذاكر والا هفعل فيك؟ ها؟ انت حر يعني تهديد، يعني ذاكر والا فعلت بك كذا وكذا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد من الله عز وجل، يعني إن لا نجبر أحد، مع أن الله قدر المقادير. فمن شاء منكم فليكفر وسيأتي يوم القيامة يعذب، ومن شاء منكم فليؤمن وسيأتي يوم القيامة منعم. وهذا الفرق بين كقول الله جل وعلا اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم يعني يرضى العباد الكفر، لا يرضى العباد الكفر. طيب نتوقف ان شاء الله في الصلاة وبعدين ان شاء الله الابحاث. طيب معلش عشان ما نعالش، اتي الشنطة. نعم. طيب يقول هل يجوز للنساء ان يضربن بالدف في المسجد؟ هل يجوز للنساء أن يضربن بالدف في المسجد؟ أنت هو يكون هل يجوز للنساء أن يضربن بالدف في المسجد ولا لا يجوز؟ طيب هل يجوز للنساء أن يضربن بالدف عموما ولا لا؟ يجوز، يجوز للمرأة أن تضرب بالدف ولا يجوز للرجل. خلاص، يجوز للمرأة أن تضرب بالدف ولا يجوز للرجل. أما في المسجد فصيانة للمسجد لا، صيانة للمسجد لا، ولا أحرمه. خلاص، حتى لا نتقول عن الله غير علم، نقول صيانة للمسجد لا ولا نحرمه. وطبعا إن فهمتم ما يعني ترضونه فافعلوا، وإن فهمتم ما أرضاه فأنتم أحرار. جزاكم الله خيرا. زي ما بيقول كده احنا نوزع الابحاث على كل ان شاء الله. ابو زياد ابو عثمان طبيع دعم اللي خليهم سمير كمال حمودة حمودة محمد حمودة أحمد فاروق أحمد مهران أحمد مهران عوض عمرو مجدي سيد يوسف عبد الهادي أحمد جمال طه محمود محمد محمود محمود محمد محمود هاني أحمد هاني أحمد أحمد عبد العظيم أحمد عبد العظيم ورفيق أحمد في ثانية مدي في دفتر طيب خلاص مش أقل صلاة معكم.